ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وعن أبي موسى أيضا بسند مسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأصبح الحديث من هذه الوجوه مشهورا. الأول حديث عبادة بن الصامت، والثاني حديث عائشة، والثالث حديث أبي هريرة، والرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.